أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي الفرق بين مسألتين، الأولى في من يقيم ببلد ويعرف أنه سيقيم فيه أكثر من 4 أيام ولكن لا يدري كم عدد الأيام على وجه التحديد، والثانية في من يقيم ببلد ولا يعرف كم سيقيم فيه من الأيام، لماذا يتم الأول ويقصر الثاني أثابكم الله؟ هذا السبق بينا أنه إذا نوى الإقامة في بلد كالدراسة والتجارة ويجزم بأنه سيجلس 4 أيام فأكثر فلا إشكال، لأنه حينئذ جزم بما يوجب الإتمام. لكن شخص يقول سأخرج غدا ويمكن أخرج بعد غد، ما يدري متى تنتهي حاجته، مثل الفتح إننا لا ندري متى يفتح، ومثل جلوسي في مكة مجهزا لغزوة الطائف، إنه عليه الصلاة والسلام لا يدري متى سيخرج، ولا يجزم بأنها 4 أيام، لأن هذا مكنون النفس يحتاج إلى دليل ولا دليل. فنحن نحتاج إلى أن يكون الشخص، لكي نرخص الشخص بأنه يقصر أبدا، بأنه لا يعلم متى سيكون خروجه، ويمكن بعد لحظة، قد يخرج بعد لحظة وقد يخرج بعد يوم أو يومين، ما دام أنه لا يجزم بال4 أيام فأكثر فإنه يترخص، أما إذا جزم فإنه يتم. فالفرق بينهما أن الأول جزم بالإقامة 4 أيام، كونه كم المدة، أقصى المدة كمن يسافر إلى الخارج في بعثة للدراسة أو لدورة، فإن هذا يجزم بأنه سيجلس أكثر من 4 أيام، لكن ما يدري كم غاية السفر، هذا لا تأثير له كم غاية السفر، المهم أن يجلس يجزم بال4 أيام، فإذا جزم بال4 أيام فإنه حينئذ يلزمه الإتمام، والله تعالى.